أقرأ شيخ. قال رحمه الله تعالى: وقوله: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، هذه الآية كالتي قبلها، معنى قضى أي أمر ووصى سبحانه وتعالى، أمر عباده من الثقلين ألا يعبدوا إلا إياه، وهذا نفي واستثناء يفيد الحصر من في أنه لا يعبد أحد سواه، فمن عبد غيره وإن عبده فإنه لا قيمة لعبادته، لأنه حينئذ وإن كان يدعي أنه عبد الله عز وجل إلا أنه عبد معه إلها آخر فلم يكفر بالطاغوت، لأن شروط الإيمان الإيمان بالله والكفر بالطاغوت، ولا يتحقق الإيمان إلا بالكفر بالطاغوت. فالله عز وجل أمر ووصى ألا نعبد إلا إياه وحده سبحانه وتعالى، وعبادته لا تتحقق بمجرد الدعوة ولا بأن نعبده ويعبد معه غيره، وإنما لا يتحقق ذلك إلا إذا بني على أمرين، وهما الإيمان بالله والكفر بالطاغوت. ثم، وهذا هو الشاهد للباب لكتاب التوحيد، وأن هذا هو أول واجب على المكلف، وهو إفراد الله عز وجل بالعبادة وحده دون سواه. ثم عطف حق الوالدين لعظم ذلك الحق على حق الله تبارك وتعالى، وهذا كثير في كتاب الله تبارك وتعالى، من ذلك هذه الآية وكذا بعض الآيات اللاحقة التي أوردها المصنف، ومن ذلك قول الله عز وجل: أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. فحق الوالدين يعني لا يخفى على شريف علمكم أنه من أعظم الحقوق بعد حق الله عز وجل. قال ابن مسعود للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أي العمل أفضل؟ أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. قال: قلت ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قال: قلت ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. وكذلك حديث أبي بكرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس فقال: ألا وقول الزور؟ ألا وشهادة الزور؟ فما زال يرددها حتى قال الصحابة: ليته سكت. ومن ذلك حديث الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أي والدي أحق بصحبتي؟ قال: أمك. قال: ثم أي؟ قال: أمك. قال: ثم أي؟ قال: أمك. قال: ثم أي؟ قال: أبوك. ورأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا قد يحمل أمه على ظهره يطوف بها، فقال: هل بلغت يعني حقها؟ هل أديت حقها؟ قال: ولو ولا بلحظة من لحظات الإيش؟ الطلق الذي يصيبها عند الولادة. ولا حديث في حقوق الوالدين حتى إنه كثيرة، حتى إنه لا ينقطع بوفاتهما. فقد سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم: هل بقي من حق أبوي شيء أبرهما به بعد موتهما؟ قال: نعم، الصلاة عليهما، يعني الدعاء لهما، وإكرام صديقهما، وإنفاذ عهدهما، وصلة الرحم التي لا تحصل إلا بهما، وغير ذلك من الأحاديث الواردة في حق الوالدين الذي هو مليء به، الذي هو الموجود في كتاب الله عز وجل. وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم فضل. وقوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، هذه تسمى آية الحقوق العشرة. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. فتسمى آية الحقوق العشرة، ولن أتعرض لتلك الحقوق، وإنما نكتفي لن أعرض لتلك الحقوق، فهي مفصلة في كتب التفسير فارجعوا إليها. ولكن المقصود هو الشاهد منها واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. أما حق الوالدين فقد تكلمنا عنه في الآية التي قبلها، والشاهد هو الأمر بعبادة الله وحده وأن لا نشرك به شيئا، وشيء نكر في سياق النفي تقضي بوجوب إفراد الله تعالى بالعبادة وعدم إشراك شريك أيا كان معه سبحانه وتعالى. فهذا فيه أمر بعبادة الله بإفراده تعالى بالعبادة ونفي كل ما يعبد من دون الله عز وجل. وقل أن توجد آية تأمر بالعبادة إلا وتحذر من نقيضها، وهو ماذا؟ وهو الإشراك بالله تبارك وتعالى. وهذا هو الشاهد من هذه الآية لكتاب التوحيد. نعم. وقوله قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، هذه الآية والآيتان اللتان تليها تسمى وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال ابن مسعود في الأثر الذي أورده المصنف بعد هذه الآيات. والمقصود أنها أعظم وصية أمر بها صلى الله عليه وسلم وحث على العناية بها، والتي بدأت بتحريم الإشراك بالله عز وجل. قل تعالوا أتلوا، يعني أقص عليكم وأقرأ عليكم ما حرم ربكم عليكم. ما هو البدل منه؟ ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وهذا هو الشاهد. وإذا نهي عن الشرك ولم تذكر العبادة دخل فيه وجوب العبادة من باب أولى. فالنهي عن النقيض أمر بماذا؟ بضده. والأمر بالنقيض نهي عن إيش؟ عن ضده. فإذا قال تبارك وتعالى اعبدوا الله فهو نهي عن الشرك وإن لم يذكر الشرك هنا، وإذا قال ألا تشركوا به شيئا كما في هذه الآية فهو أمر بماذا؟ بعبادة الله تبارك وتعالى. الأمر بالشيء نهي عن ضده، والنهي عن الشيء أمر بماذا؟ بضده. فإذا أمر بالعبادة صار متضمنا للنهي عن ماذا؟ عن الشرك. وإذا حذر من الشرك صار متضمنا لماذا؟ للأمر بالعبادة. وبقية الحقوق، بقية الوصايا التي ذكرت في سورة الأنعام يرجع إليها في كتب التفسير وفي كتب التوحيد المفصلة الأخرى. لكن نود أن ننتقل إلى الآية الأخيرة، وهي قوله تبارك وتعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فبعد أن حذر من الشرك وحذر من قتل الأولاد خشية الإملاق والفقر وحذر من قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وحذر من أكل مال اليتيم، وأمر بالوفاء بالعهد، وأمر بالقسطاس المستقيم، وأمر بالعدل. بعد أن جاءت هذه الأوامر والنواهي كلها التي جاءت في الآيات الثلاث الآيات الكريمة من سورة الأنعام، ختم هذه الآيات بقوله: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. أي إن تنفيذ هذه الأوامر التي أمر الله بها سواء بما فيها من امتثال الأوامر أو اجتناب النواهي، وعلى رأسها عبادة الله وحده ونبذ عبادة من سواه وتنفيذ بقية الأوامر والنواهي، هذا هو الطريق المستقيم الذي يجب سلوكه، وهو سبيل الله سبحانه وتعالى. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، أي ما تقدم من أمور الإسلام من فعل المأمورات وترك المحظورات الواردة في هذه الآيات الكريمة، هذا هو الصراط المستقيم والهدي القويم والطريق المستقيم الذي يجب سلوكه، وهو الذي ندعو الله عز وجل في كل صلاة أن يحيينا الله ويميتنا عليه، في قوله عز وجل: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وهو طريق الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، وهو السير على هدي كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، بعيدا عن إفراط اليهود، بعيدا عن تفريط اليهود وإفراط من النصارى، وبعيدا عن إفراط عن تفريط الجفاة من المبتدعة، وعن إفراط الغلاة من المبتدعة. فلذلك يعني ينبغي أن نتنبه لهذه المسألة، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، الزموه، عضوا عليه بالنواجذ، وابتعدوا عن الطرق المتفرقة والشعب المختلفة، لأنها توقعكم في نهاية المطاف في الهاوية. وأن هذا صراط، أكد ذلك بأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوا، ثم بالأمر فاتبعوه، ثم بالنهي عن مخالفته: ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، ثم بالتأكيد أنها وصية الله وأنها طريق التقوى لعلكم تتقون، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. من هنا نستنبط من هذه الآية تحريم التفرق والاختلاف، وتحريم وجود الجماعات في بين الأمة المسلمة، لأن الإسلام جماعة واحدة ومنهج واحد، جماعة واحدة لا جماعات، ومنهج واحد لا مناهج، وطريق واحد لا طرق. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. ولذلك فسر النبي صلى الله عليه وسلم الآية، فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خط خطا ثم خط عن يمينه وعن شماله خطوطا، فقال: هذا سبيل الله، أي الخط الإيش؟ الوسط، وتلك هي السبل، وعلى كل سبيل شيطان يدعو إليه. وعلى كل سبيل شيطان يدعو إليه، فالأمر جد خطير. فإياكم والسبل المتفرقة المتعرجة، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون، ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله لعلكم ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. أما ما يدعو إليه البعض من المتحذلقين والمتكلفين والمبتدعين من أنه يجوز تعدد الجماعات في الإسلام بحيث يستفيد بعضها من بعض ويكمل بعضها بعضا، أقول إن هذا المبدأ الفاسد أحدث هوة وفرقة بين المسلمين أكثر مما أحدثه الأعداء، أكثر مما أحدثه أعداء الإسلام. تأبى الرماح إذا اجتمعنا تكسرا، وإذا إيش؟ وإذا انفردنا تكسرت آحادا. أكثر ما وجد الخلل منذ ظهور الجماعات القديمة الجهمية والمعتزلة والقدرية وغلاة الصوفية إلى هذا العصر من ظهور الجماعات الحديثة التي اختطت لأنفسها طرقا ومناهج توالي وتعادي عليها، ولكن في غالبيتها متفقة على مبادئ في غاية الخطورة مهما اختلفت مسمياتها، فإنها تتفق على أمور سأذكرها أرجو أن تتنبهوا لها. أعني الجماعات الموجودة وتعرفونها في الساحة الإسلامية، ولن أسمي شيئا منها لكونها معلومة، لكونها معلومة، لكن أود أن أذكر القاسم المشترك بينها أو القواسم المشتركة بين هذه الجماعات. واحد، كلها لا تهتم بالتوحيد وإنما تركز على توحيد الربوبية فقط دون توحيد العبادة، ولو أردت أن تدعو إلى التوحيد لطردوك وآذوك. وأنا أكلمكم عن تجربة مرت بي مع هذه الجماعات، لا يمكن أن يقبلوك وأنت تتكلم عن إفراد الله تعالى بالعبادة أو عن إثبات أسماء الله وصفاته أو عن التحذير من التعلق بالقبور وأصحاب القبور، لأن هذه الأمور سوف تفرق عنهم الجمهور، وهم يهتمون بماذا؟ ها؟ بالجماهير لا بالعقيدة والتوحيد. هذا هو الواقع الذي لا يمكن أن ينكر. إذن لا يدعون إلى التوحيد ولا يهتمون به، بل يحاربون من يدعو إليه بدعوى أنه يفرق الأمة كما بينت البارحة، وحقا أنه يفرق الأمة إلى فريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير. والبعض منهم الكثير منهم يقولون نجمع الأمة ثم بعد ذلك ندعوهم إلى التوحيد، هذا من أفسد المبادئ ولو كان مبدأ صحيحا لقبله رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قالوا له نملكك علينا نجعلك ملكا ولا تتكلم عن الأصنام والأوثان. لما لم يقبل ثم قال بعد أن أملكهم أحاول بعد ذلك أن أجبرهم على ماذا؟ على التوحيد. أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. طيب إذن الأمر الأول لا يهتمون بالتوحيد بل يحاربون من يدعو إليه. القاسم الثاني بين هذه الجماعات لا يهتمون بالعلم المؤصل من الكتاب والسنة. قد يهتمون ببعض المسائل كالأخلاقيات والوعظ ونحو ذلك والحماس وما يتعلق بهذا الأمر هذه الأمور. والوعظ وحده إذا لم يكن يكون الترغيب والترهيب فيه قائما على هدي الكتاب والسنة لا قيمة له، حتى ولو بكى الناس يعني من حولك وأنت لا تقيم وعظك وترغيبك وترهيبك على هدي الكتاب والسنة والله لا قيمة لهذا الوعظ، بل سرعان ما يذهب جفاء لأنه لم يبنى على أساس متين. التزهيد في العلم المؤصل المستمد من الكتاب والسنة المنهج الحق الذي قام عليه الإسلام. وقد رتبوا على هذا مسألة ثالثة وهو التزهيد في العلماء والتحذير وغمزهم ولمزهم والتحذير من الاستفادة منهم وحالوا بين شريحة من الشباب وبين العلماء الربانيين الذين ينفون عن كتاب الله عز وجل تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، أليس كذلك؟ بل هذا إن سلموا من القول عليهم بغير حق والتزوير عليهم. وهذا يجرنا إلى المشترك الرابع وهو استباحة الكذب لصالح هذه الدعوات، كما استباح الوضاعون للحديث الكذب من أجل تأييد بعض النحل، بل وحتى في فضل سور القرآن استباحوا الكذب قدامى وضعوا 100,000 حديث في هذا الباب في فضل سور بعض سور القرآن. وهؤلاء يقولون نحن نكذب لصالح الدعوة. أحدهم كان يخطب في مسجد في جامع ويقول للناس تقاربوا والمسجد كله ليس فيه إلا صف واحد، لكنه يعلم أن هذا الشريط سينشر ليبين للناس أن المسجد ملآن وأنه غاص بالحاضرين. وقد حضر أحد المشايخ الفضلاء هذه الواقعة. إذن استباحة الكذب لصالح دعواتهم. استباحة التلون في بعض الأحيان والانتماء إلى بعض الفئات الضالة من أجل ترويج بضاعتهم. أنا سأختصر القواسم هذه. قصر الكلام على القصص والرؤى المنامية في بعض الأحيان دون التعويل على قال الله وقال رسوله. الاعتماد على الأحاديث الموضوعة والضعيفة. تهويل الأمور وإعطاؤها أكبر من حجمها إذا كانت تخالف أهواءهم، وإذا كانت توافق أهواءهم إذا كانت توافق أهواءهم يهولون ويكبرونها ويضخمونها، وإذا كانت تخالف أهواءهم فإنهم يحطون من شأنها. التحالف مع كل من يطمعون فيه ولو كان على غير هدي الإسلام. تشويه سمعة المخالفين ولا سيما أهل السنة الذين يدعون إلى هدي الكتاب والسنة، يحاولون تشويه سمعتهم والكذب عليهم والنيل منهم ولو بالكذب كما أسلفنا. فهذه قواسم مشتركة يلاحظها كل من قرأ كتبهم أو سافر معهم أو انتمى إليهم ولو فترة قصيرة. فالإسلام جماعة واحدة لا جماعات، ومنهج واحد لا مناهج، وطريق واحد لا طرق. وكل من يعتقد أنه يجوز، كل من يعتقد جواز تعدد الجماعات في الإسلام، والله إنه ظالم لنفسه وقائل على الله بغير حق ومتقول على الله بغير حق ومعارض لظاهر الكتاب وظاهر السنة. أما الكتاب فقد سمعتم الآيات الكثيرة التي تدعو إلى لزوم الجماعة، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل، والآيات التي تنهى عن التفرق. ومن الأحاديث قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما ذكر افتراق الأمم قال ستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. أحسنت، وهي الجماعة. هذه رواية ابن ماجة، والرواية الأخرى من كان مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، وهي الجماعة. فإذن هذه هي، هذا هو الميزان الحق، الجماعة جماعة واحدة. وأي شخص يجيز تعدد الجماعات فإنه ليس عنده فرقان بين الحق والباطل، ولا بين السنة والبدعة، ولا بين الهدى والضلال. فالحق الذي يجب أن يسار عليه أن تعتقد أن الإسلام جماعة واحدة، وأنه يحرم تعدد الجماعات في الإسلام. ولا أدل بالإضافة إلى ما ذكرناه من الأدلة التي تحرم تعدد الجماعات، انظروا إلى النتائج التي تحصل من جراء هذا التعدد. أليست تتقاتل هذه الجماعات في بعض البلاد، في داخل بلاد المسلمين؟ أليس كذلك؟ أليست تتناحر ويكفر بعضهم بعضا؟ هذا من الأدلة، وإلا نحن تكفينا الأدلة الشرعية، لكن هذه نتيجة حتمية للقول بجواز تعدد الإيش؟ الجماعات. أحيانا ينطبق عليهم كلما جاءت أمة لعنت أختها، هذا هو الواقع الذي لا يجوز إنكاره. انظر إلى ما يجري الآن في بلاد الشام، في الوقت الذي كانوا يدعي أنهم سيجاهدون من أجل تغيير فلان وعلان، وإذا بهم يتطاحنون في ما بينهم. فاتقوا الله وتنبهوا، وإياكم أن تنخدعوا بهذه الأقوال من القول بتعدد الجماعات، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. نعم، تفضل. قال ابن مسعود رضي الله عنه: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم إلى قوله وأن هذا صراطي مستقيما. تقدم الكلام على هذا، تفضل. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال لي: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ فقلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. فقلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. أخرجاه في الصحيحين. هذا الحديث فيه بشارة ونذارة، فيه بشارة للمؤمنين الذين لا يشركون بالله شيئا بأن لا يعذبهم الله عز وجل، وهذا ما سيأتي تفصيله في الباب الذي بعد هذا، وما المقصود بأن بأولئك الذين لا ينالهم العذاب، وفيه نذارة من الشرك وأهله. ويؤخذ منه من الفوائد: أولا، وجوب تقديم الدعوة إلى التوحيد، وأنه أول واجب على المكلف، أخذا من قوله صلى الله عليه وسلم أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. ثانيا، تواضع النبي صلى الله عليه وسلم وركوبه هذه الدابة الحمار. وأنا هنا أذكر شيئا، الناس درأبوا إذا ذكر الحمار أو ذكرت بعض الحيوانات، يعني يقولون أعزك الله أو نحو ذلك. أنا أرى أن هذا من لا لا لا لا داعي له. القرآن ذكر الله فيه الحمار، وذكر فيه الكلب، وذكر فيه الحيوانات، والرسول صلى الله عليه وسلم في أحاديثه ذكر هذا كله، فلا داعي أن نكلف أنفسنا أمورا ما أنزل الله بها من سلطان. بل بالغ بعض الجهلة إذا ذكرت المرأة قال أعزك الله، يقول معي أمي الله يعزك. كيف هذا الكلام يا شيخ؟ أليست أختك وأمك وخالتك وعمتك؟ عن ماذا تريد أن تعز؟ هذا كلام جهال. يعني ظننت أنها انتهت، لكن قبل بضعة أشهر جاءني أحدهم فكان يتكلم معي في مسألة، قال: أنا مستعجل مع امرتي الله يعزك. كيف؟ فش يعزك عني؟ هل هذه عادات جاهلية ترى؟ انتبهوا، هذه من العادات الجاهلية. فما في داعي تكلف نفسك إذا ذكر بعض الأشياء أن تقول الله يكرمك والله يعزك، أبدا. تذكر عادي كما ذكرها الله في كتابه وذكرها رسوله صلى الله عليه وسلم. جواز الإرداف على الدابة، تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، فضل معاذ رضي الله عنه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم خصه بهذه الخاصية، هذه من الأحكام العامة. أما أهم مسألة فهي وجوب أن التوحيد هو أول واجب على المكلف، وأنه هو الذي يجب البدء به، وهو الشهادتان، كما تضمن بشارة للمؤمنين الذين يعبدون الله ولا يعبدون أحدا سواه. ما الفرق بين الحقين؟ حق الله على العباد حق العباد على الله. حق الله على العباد حق واجب أوجبه الله عليهم، وحق العباد على الله حق تفضل وإحسان. حق تفضل وإحسان هو الذي أوجبه على نفسه، خلافا لمذهب المعتزلة الذين قالوا إن هذين الحقين حق معاوضة بين الله وبين خلقه، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، فقالوا إن ذلك واجب على الله، لأن الله يجب عليه أن يفعل الأصلح للعباد، لذلك جعلوا العبد هو الخالق لفعله بناء على هذه المسألة، كما سيأتينا تفصيله في دروس لاحقة. لكن قالوا هنا إن الحق حق معاوضة، حق معاوضة يعبدوه، إذن الثمن هو إيش؟ عدم التعذيب، والثمن هو دخول الجنة، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. إذن الله خلقهم لعبادته، هذا حق واجب. أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا حق تفضل وإحسان، إذ أنه هو الذي وفقهم للعبادة ورتب عليها ماذا؟ الثواب الذي وعدهم به. ثم إن معاذ رضي الله عنه قال: أفلا أبشر الناس؟ وفيه استحباب بشارة المؤمن بما يسره. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبشرهم فيتكلوا. وكأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني يخشى من أن يفعل الناس ما يفعله المرجئة الغلاء الإباحيون من الاتكال على رحمة الله وترك العمل، وهذا إلحاد، وسيأتي تفصيل الكلام فيه إن شاء الله تعالى. ولذلك قال: لا تبشرهم فيتكلوا. وفيه استحباب بشارة المسلم، وفيه جواز كتمان العلم للمصلحة، فلم يذكرها معاذ إلا في آخر حياته تأثما، أي خشية كتمان العلم. نقرأ المسائل سريعا. قال رحمه، الله تعالى: فيه مسائل. الأولى: الحكمة في خلق الجن والإنس، وهي العبادة كما نصت الآية. الثانية: أن العبادة هي التوحيد لأن الخصومة فيه. نعم، العبادة هي التوحيد، هي إفراد الله عز وجل بالعبادة، لأنه ليس هناك خصومة في بقية الأمور، وإنما الخصومة التي جرت من عهد قوم نوح إلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم الذي بعث فيه النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هو بماذا؟ في ماذا؟ في صرف شيء من أنواع العبادة لغير الله عز وجل. نعم. الثالثة: أن من لم يأتي به لم يعبد الله، ففيه معنى: ولا أنتم عابدون ما أعبد. إذن في هذه السورة: قل يا أيها الكافرون، لآخر السورة: ولاء وبراء، ولاء لعبادة الله عز وجل، وبراءة من كل معبود سوى الله، كما تبرأ أبونا إبراهيم عليه السلام، وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. الرابعة: الحكمة في إرسال الرسل عليهم الصلاة والسلام. الحكمة في إرسال الرسل: البشارة والنذارة، لينذر الناس من عبادة الأصنام والأوثان، ويأمرهم بعبادة الله وحده، وهو قوله تعالى، وهو معنى قول الله تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، وقوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. الخامسة: أن الرسالة عمت كل أمة. عمت كل أمة بدليل الآية المتقدمة: أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. السادسة: أن دين الأنبياء واحد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن معاشر الأنبياء أبناء إخوة لعلات، ديننا واحد، ومناهجنا، يعني نسيت اللفظة، لكن المقصود أن الدين واحد، وإن اختلفت المناهج التفصيلية كما قال الله عز وجل: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. المقصود أن الأصل واحد، وهو توحيد الله. السابعة: المسألة الكبيرة، أن عبادة الله لا تحصل إلا بالكفر بالطاغوت، ففيه معنى قوله: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. ولذلك ذكر من الشروط التي سنذكرها غدا شروط لا إله إلا الله: الإيمان بالله والكفر بالطاغوت. الثامنة: أن الطاغوت عام في كل ما عبد من دون الله، كما نقل عن الإمام مالك، وقلنا يستثنى من ذلك بالنسبة للمعبودين من عبد بغير رضاه، هذا يستثنى من تسميته طاغوتا، وتسميته الطاغوت بالنسبة لعابده. التاسعة: عظم شأن ثلاث الآيات المحكمات في سورة الأنعام عند السلف، وفيها عشر مسائل، أولها النهي عن الشرك. ولذلك بدأت بالنهي عن الشرك، وختمت بالسير، الأمر بالسير على صراط الله المستقيم، واجتناب جميع السبل والطرق المفضية إلى الفرقة. العاشرة: الآيات المحكمات في سورة الإسراء، وفيها ثمانية عشرة مسألة، بدأها الله بقوله: لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. هنا الآيات لم يردها الشيخ، هنا هو أورد آية أخرى في سورة النساء: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، لكن أراد الشيخ في هذه المسألة رحمه الله أن يبين أهمية المسائل الثمانية عشرة التي بدأت بالتحذير من الشرك وختمت بالتحذير من الشرك. وختمها بقوله ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. ونبهنا الله سبحانه على عظم شأن هذه المسائل بقوله ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة. هذا من الحكمة من العلم. نعم. 11 آية سورة النساء التي تسمى آية الحقوق العشرة بدأها الله تعالى بقوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وقد تضمنت أمرين الإيمان بالله والكفر بالطاغوت. 12 التنبيه على وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته. في الآيات الآيات الأنعام التي بدأت بالتحذير من الشرك وختمت بالأمر على الصراط المستقيم. أذن الآن بيؤذن الشيخ. ها؟ الآن الأذان يرفع الآن؟ نعم الشيخ. طيب الله أكبر الله أكبر. المسائل في دقيقتين إن شاء الله. الكلام قال رحمه الله 12 التنبيه على وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته، وهي ما قالها ابن مسعود إلا عن توقيف، والأثر صحيح، والعناية بهذه الحقوق والمسائل التي ذكرت في آل عمران في الأنعام. نعم. 13 معرفة حق الله علينا، وهو حق واجب. نعم. 14 معرفة حق العباد عليه إذا أدوا حقه، وهو حق تفضل وإحسان وإنعام منه سبحانه وتعالى. 15 أن هذه المسألة لا يعرفها أكثر الصحابة، يعني هذه البشارة خص بها معاذ ثم هو أخبر بها في النهاية تأثما، وهذا لا ينقص من علم سائر الصحابة، فكثير منهم يعرف بعض المسائل دون البعض الآخر ثم استفادوها من بعضهم. 16 جواز كتمان العلم للمصلحة، جواز كتمان العلم للمصلحة إذا كان يتضرر الناس بذكره كأن يتكلوا على ترك العمل. نعم. 17 استحباب بشارة المسلم بما يسره، نعم، لأن النبي ما أنكر عليه البشارة، وإنما كأنه يقول لا تستعجل في بشارتهم لئلا يتكلوا. 18 الخوف من الاتكال على سعة رحمة الله، إيه، لأن بعض من الناس قد يغره الأمل وينظر إلى أحاديث الوعد وينسى أحاديث الوعيد، وهذه مصيبة كبرى. نعم. 19 قول المسؤول عما لا يعلم الله ورسوله أعلم، هذا مهم جدا حتى في باب الفتوى، لا يجوز المسلم أن يتطفل على شيء لا يعرفه وأن لا يقول على الله بغير علم، فقد قرن الله قول الذين يقولون عليه بغير علم بالشرك، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. 20 جواز تخصيص بعض الناس بالعلم دون بعض، نعم، فقد خص النبي صلى الله عليه وسلم معاذا بأمور، وخص حذيفة بأمور وغيرهم. نعم. 21 تواضعه صلى الله عليه وسلم لركوب الحمار مع الإرداف عليه، نعم. 22 جواز الإرداف على الدابة، نعم، واضح. 23 فضيلة معاذ بن جبل رضي الله عنه، كانه من من من من من من أفضل الصحابة رضوان الله عليهم، وجاء حديث بأنه يدخل الجنة قبل الناس برتوة، بإيش؟ أي بإيش؟ بحذفة حجر. نعم. 24 عظم شأن هذه المسألة، عظم شأن مسألة التوحيد وإفراد الله تبارك وتعالى بالعبادة. هذه المسائل هي فقه لما ذكره الشيخ، ولذلك الاهتمام بها مهم جدا في غاية الأهمية. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.